إن جيش أسامة قوة ذات بال في الجزيرة العربية، ولكنه فعل بسمعته ومعناه ما لم يفعله بقوته وعدده، فأحجم من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح. تلك فتنة الردة بجملتها وبجانبي الخطر والسلامة فيها. قابلها أبو بكر رضي الله عنه بأحزم ما تقابل به من مبدئها إلى منتهاها، وعالجها علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها، فبادرها بالحزم من صيحتها الأولى، وتعقبها بالحزم يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة، حتى أسلمت مقادها وثابت إلى قرارها. وأحزم الحزم في تلك الفتنة عقابه للمرتدين الذين مردوا على العصيان ولم يستجيبوا نصيح المودة ولا استجابوا نذير الجزاء، فقد كان العقاب أليق شيء بالوزر الذي اجترموه ومردوا عليه. أناس قد استوهنوا سلطان الدين وبخلوا بالمال، فبلغ من شحهم به أنهم أنكروا حقوق الدين كله في سبيل حصة من الزكاة، فجزاؤهم أن يشهدوا من بأس ذلك السلطان ما يعتبرون به ولا ينسونه مدى الحياة، وأن يفقدوا المال الذي من أجله تبادروا إلى الفتنة واستبقوا إلى العصيان، فاستبيحت ديارهم ومراعيهم ومساقيهم، ووهبت عطايا للمجاهدين، ولان خالد في بعض المواقع، وأبو بكر الوديع الرفيق لا يلين، ووضع القصاص في من تجاوزوا منع الزكاة إلى قتل المسلمين بين ظهرانيهم، فلم تأخذه فيهم هوادة بعد إصرارهم على العصيان واعتدائهم بالقتل وإعراضهم عن النصيح والنذير. جزاء حق لأنه من جنس العمل، استهانة يقابلها بأس، وبخل بالمال يقابله ضياع للمال، ونفس بنفس، ومجاهدون مخلصون يؤثرون الإيمان على عروض الدنيا أخذا بثأرهم من عصاة غادرين يؤثرون عروض الدنيا على الإيمان. قال أبو رجاء البصري: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له: أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا. قلت: من المقبل ومن المقبل؟ قالوا: هو عمر يقبل رأس أبي بكر في قتال أهل الردة، إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. وأبو رجاء من ثقات الرواة، وكلا الرجلين جدير بما روي عنه من مودة وإكبار. عمر جدير بإكبار أبي بكر، وأبو بكر جدير بإكبار عمر إياه، فالخبر صحيح، أو هو كالصحيح، إن لم يكن فهو حري أن يكون. هنالك ولا ريب أعظم رجلين واجها حروب الردة بين عظماء المسلمين في ذلك الحين، وما كان اثنان قط أقرب منهما في القصد، ولا كان اثنان قط أبعد منهما في الرأي، بما أشارا أول الأمر في شأن أهل الردة. ولا ينتهي العجب في موقفهما هذا عند فرط الاقتراب وفرط الابتعاد، ولكنه عجب عاجب من غير ناحية فيه، فإذا قدر لهما أن يتفقا مقصداً ويختلفا رأياً، فقد كان المظنون أن يتجه عمر إلى جانب الشدة وأن يتجه أبو بكر إلى جانب اللين، فجاء اختلافهما يومئذ على غير المظنون. ومهما يكن من حق الدراسة التاريخية في هذا الموضوع، فحق الدراسة النفسية يساويه إن لم يزد عليه، أو ربما كان حق الدراسة التاريخية مطلوباً لما ينتهي إليه من هذه النسبة النفسية التي هي في غاية العلم الذي نصب إليه، إذ ليس للتاريخ ولا لغيره من العلوم غاية أشرف ولا أنفس من تعريف الإنسان بالإنسان. كان عمر يقول لصاحبه: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم، كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وكان أبو بكر يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم على منعها. ويملكه الغضب فيصيح بصاحبه: يا ابن الخطاب، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ فكيف اختلف الصاحبان هذا الاختلاف؟ أما يختلفا فلا عجب، وأما أن يتصارحا بالاختلاف فلا عجب فيه كذلك، وإنما العجب عند النظرة الأولى أن يجيء منهما الاختلاف على هذا النحو الذي خالف المنظور كما خالف المعهود من طبائع الرجلين، وهذا الذي يستوقف النظر في طليعة ما يستوقف الأنظار من حروب الردة ومن جميع ما أعقب وفاة النبي عليه السلام وقيام الخلافة الأولى. وصفوة ما يقال في تفسير هذه العجيبة حقيقتان غير عجيبتين، أولهما أن المعهود من أخلاق الإنسان ليس هو الإنسان كله، بل في الإنسان شيء كثير مما ليس يعهده الناس منه في عامة أحواله، والحقيقة الثانية أن الخلق المعهود قد يفسر على وجوه كثيرة، بعضها موافق للمتبادر إلى الذهن، وبعضها لا يوافق المتبادر إلى الذهن إلا بعد إنعام واستقصاء. فالشدة في أبي بكر موجودة تظهر في مناسباتها، واللين في عمر موجود يظهر في مناسباته، وأولى المواقف أن يظهر فيها هذان الخلقان هو الموقف العصيب، لأنه موقف المراجعة التي لا يذهب فيه الإنسان مع الخاطرة الأولى. فالموقف العصيب هو الموقف الذي يراجع فيه الإنسان نفسه ويثوب إلى المكنون من أخلاقه، فيصل منها إلى القرار الذي يخفى على الناس في عامة الأحوال ولا يظهر لهم للوهلة الأولى، فيشتد اللين ويلين الشديد، أو يبدو كل منهما على الحالين بجميع ما فيه من شدة ولين، ومن ثم يبدو ما لم يكن بمعهود في عامة الأحوال، على أن الموقف الذي وقفه عمر في حرب الردة معهود فيه، إذا علمنا أن الخلق الإنساني يفسر نفسه على عدة وجوه، فعمر متصرف بالرأي، وعمر جريء فيما يرى، وعمر وثيق الإيمان، وعمر عادل متحرج في عدله. وهل كان موقفه من المرتدين خلواً من خلق هذه الأخلاق؟ ألم يكن فيه تصرف حين أراد أن يؤجل أمر الزكاة إلى يوم تتبدل فيه الأحوال؟ ألم يكن فيه جرأة حين جهر بهذا الرأي ولم يحفل بمداراته؟ ألم يكن فيه ثقة بأن المصير إلى ثبات الإسلام، وإن ضل من ضل وزاغ في الطريق من زاغ؟ ألم يكن فيه تحرج من قصاص لم يتضح له حقه فيه حتى وضح له ذلك الحق، فبطل الحرج ووافق صاحبه في كل ما ارتآه؟ فهذا هو عمر المعهود، ولكن بعد إنعام واستقصاء. أما أبو بكر المعهود فنحسب أننا قد بيناه فيما تقدم، فبينا أن ما صنع من قتال أهل الردة كان أقرب الأعمال إلى الصديقيات المطبوعة، وإن بدا في النظرة الأولى على غير ذلك، ونحن لا نفهم الإنسان حقاً إذا فهمنا أنه يعيش حياته كلها ولا يأتي بشيء يخالف ما عهدناه وانتظرناه، ونحن لا نستغرب الموقفين من أبي بكر وعمر إذا أحضرنا هذه الحقيقة التي هي أقمن شيء بالإحضار في دراسة النفوس الإنسانية، وبخاصة نفوس العظماء. وقد وضح كل الوضوح أن أبا بكر كان على صواب عظيم، ولكن لم يتضح كل الوضوح أن عمر كان على خطأ عظيم. فنحن يخيل إلينا اليوم أننا لو كنا في عصر الردة لوضح لنا يومئذ ما يتضح لنا اليوم، ولم نتردد في متابعة أبي بكر إلى القتال على يقين أنه الصواب كل الصواب، وأنه الواجب الذي لا مثنوية فيه. ولكننا لو حضرنا ذلك العصر لجاز كثيراً أن يميل منا الألوف، بل ألوف الألوف، إلى القول بالمسالمة والمتاركة حتى حين، وجاز أن يعتقد منا الكثيرون أن التربص بالمرتدين حتى يعود جيش أسامة ويثوب إلى الحسنى أسلم وأحزم. فإن لم يثوبوا إلى الحسنى فعدة القتال يومئذ أوفى وأعظم. وقد يجنح بنا إلى هذا الرأي أن الخطر من نكسة المنافقين في مكة والمدينة غير بعيد، وأن الخطر من غلبة المرتدين غير مستحيل، وأن القبائل إن بقيت في باديتها فأمرها مستدرك حتى تعالج بالهوادة أو بالنذير أو بالقتال آخر الأمر على ثقة من الغلبة فيه. ذلك جائز واضح الجواز، وما كان كذلك فالقول به ليس بالخطأ العظيم، وإن بينت الحوادث أن القول بغيره كان صواباً جد صواب. وإنما الخلاف في أهل الردة من ضروب الخلاف التي يفضها الفقهاء، لأن الرأي وحده لا يكفي، ولن يكفي يوماً لفض خلاف في مسألة حاسمة من مسائل التاريخ. وقد شاء القضاء أن يكون أبو بكر بطل الإسلام في حروب الردة غير مدافع، فهو صاحب الشرف الأول بين ذوي الرأي وذوي العمل في تلك الحروب، وكأنما عمر قد وضع بشفتيه شفاه المسلمين جميعاً على ذلك الرأس الجليل يوم انحنى عليه بالتكريم والتقبيل. وحسب المؤرخ والنفساني عبرة أن يلحظ هذه الثروة النفسية في صدر الدعوة الإسلامية، دعوة فيها لكل موقف أبطال، وفي كل بطل منها أهبة لكل حادث طارئ تختلف فيه الأهب والآراء، وفيها جميعاً التعاون والإخلاص مختلفين ومتفقين. وما انتهت حروب الردة حتى بدأت في تاريخ الإسلام مرحلة أخرى أجل وأعظم، تصدى لها الصديق بذلك العزم الذي تصدى به لكل ما عقد النية عليه وآمن بصوابه، إقدام كأنه لا يعرف المبالاة والتدبير، ومبالاة وتدبير كأنهما لا يعرفان الإقدام. كانت المرحلة الأولى تأمين الإسلام في عقر داره، وكانت المرحلة الثانية تأمين الإسلام في حدوده وتخومه ودفع الخطر من هجوم الأعداء عليه. ونقول تأمين الحدود ولا نزيد، لأننا نعتقد أن الصديق رضي الله عنه أخذ في تسيير البعوث إلى حدود العراق والشام وهو على هذه النية دون نية الفتح بالسلاح، وأنه رضي الله عنه قد التزم في سياسته الخارجية خطة النبي عليه السلام في تلك السياسة، وهي الخطة التي ظهرت في بعثة تبوك ثم في بعثة أسامة بن زيد، وأصدق ما يقال فيها أنها خطة لا هجوم فيها ولا تهجم، ولا باعث لها إلا دفع الأذى وحماية الطريق والتمهيد لنشر الدين بالحسنى والبرهان إن تيسر نشره بالحسنى والبرهان. فإن قامت العقبة من قوة طاغية تحول دون ذلك، فعلى القوة الطاغية حساب تلك العقبة حيثما حان أوان الحساب. ففي غزوة تبوك كما قلنا في عبقرية محمد، عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة، وكان قد سرى إلى النبي نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية، فلما عدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة في تجهيزه وسفره. أو كما قلنا في عبقرية عمر، إن دولة الروم كانت ترسل البعوث إلى تخوم الجزيرة وتهيج القبائل لحرب المسلمين من عهد النبي عليه السلام، وكان المسلمون يعيشون في فزع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها، يدل عليه كلام عمر وهو يتحدث عن أزواج النبي حيث يقول: وكنا تحدثنا أن غسان تنتعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: آثم هو. ففزعت وخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وهو حديث يتبين منه مبلغ الفزع من تهديد الروم للجزيرة العربية بالليل والنهار. فلما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة أنفذ بعثة أسامة التي يصح أن تسمى بلغة العصر الحاضر بعثة تأديبية لردع القبائل التي تعيث في الطريق بين الحجاز والشام، تأميناً لتلك الطريق وتوطيداً لهيبة الإسلام في نفوس تلك القبائل. فلم تجاوز البعثة هذا الغرض المحدود، ولم تلبث أن قفلت إلى المدينة بعد 40 يوماً في قول بعض المؤرخين و70 في قول آخرين. أما غزوة فارس فقد كانت استطراداً لحروب الردة في أطراف البحرين، فكانت القبائل التي تدين لسلطان فارس توالي الإغارة على أرض المسلمين فيدفعونها ويقتصون منها ويتعقبونها في بلادها. وكان الصديق رضي الله عنه يجهل اسم القائد المقدام الذي كان يتولى الدفاع والتعقيب في تلك الأنحاء، فسأل عنه في شيء من العجب: من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فعرفه به قيس بن عاصم قائلا: هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد، هذا المثنى بن حارث الشيباني. فكان هذا الاستطراد في حروب الردة بداءة الاشتباك بفارس ومن والاها من قبائل البحرين والسواد، ومضت الحوادث شوطاً قبل أن تنقلب إلى الحرب الضروس بين العرب وفارس في أوسع نطاق. فلما أرسل الصديق خالداً لنجدة المثنى أمره أن يتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، وتقدم خالد في تأمين الطريق، فصالح أهل الحيرة وغيرهم على ألا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلوهم على عورات المسلمين، فإن هم خالفوهم فلا ذمة ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم مال المعاهد، وعلى المسلمين المنع لهم، وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك، فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب.